السؤال تقريبا بعضهم يستعمل السفين او السيخ بضرب السيف يخرج من فمه او من بطنه، هل هذا يدخل في السحر؟ هل هذا او ايش؟ هم يقولون كرامات هذه، هذه ضلالات وليست كرامات. هل يدخل في السحر لا هذا لا، على ليس سحرا السفينة؟ هذا، هل يعقل أن يأتي الرسول لأحد منهم؟ هذا تمارين يا اخي وليس سحرا. هناك بلا شك هناك سحر، لكن هناك اشياء يتمرن هؤلاء الضلال عليها، زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هناك أشياء حقائق يرتكبونها ويهمون الناس أن هذه كرامات، وهي في الحقيقة إهانات، ليست من الكرامة في شيء إطلاقا. علماء المسلمين قديما وحديثا لهم معارك مع هؤلاء الدجالين كثيرة، لما كنت في دمشق وكنت أتجول نحو الشمال أمر ببعض البلاد كحمص وحما وحلب وإدلب واللاذقية، هناك في حلب تعرف علينا شخص في نحو 35 أو 40 من العمر، اسمه الشيخ أحمد ولقب أرناؤوط، يعني ظاهر قديما بلده من بلدنا هناك. عرفت من أخواننا السلفيين أن هذا كان الشيخ طريق، ثم اهتدى في الظاهر وانضم إلى الجماعة، لكن بدأ لي فيما بعد أنه كان له غاية. الشاهد، هذا الرجل حدثنا ببعض ما كان يفعله هو لما كان في الطريق، وما لا يزال يفعله من أمثاله من مشايخ الطرق. مثلا مرة عملنا دعوة عشاء، أطفى الأنوار وإذا بيظهر في الجدار كتابي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يستعمل ما هو ظاهر الآن من الدهان، هذا شو بيسموه، فوسفوري. هذا الدهان الفوسفوري ما كان منتشرا في الزمن القديم، فكان هو يكتب بهذا الحبر الذي لا يرى إلا إذا إيش، فكان يظهر لجماعته أنه هي كرامة له. كذلك فعل أمامنا الظاهرة التالية، أوقد بيسموه عندنا البابور أو هنا الدافور أو بابور، شعله وحط معلقة حديد مسطحة حتى صارت حمراء، وصار يفعل هكذا، تسمع صوت من تماس الملعقة هذه الحمراء، جمرة صايرة مع لعاب اللسان. هاي كرامة بيعتبرها أو بيتظاهر فيها أمام الناس، والناس بسطة الزلل والزغل يمشي عليهم بسهولة. هذا ما احترق لسانه، هو بيفسر لنا شيء يظن أنه خافي علينا. بيقول السر في هذا أنه هالملعقة من حديد اللي أصبحت جمرة من النار، لو خلاها لحظة بيروح لسانه، لكن لازم يكون خفيف اليد، وإلا لو اتطول شوي بيحترق لسانه. ما بيلاحظوا الناس، بيظنوا هاي كرامة أنه ما تأثر بالنار. وهكذا حكى لنا أشياء وأشياء، من جملتها نكتة. قال مرة جاء أحد الشيوخ الناشئين، توفي أبوه وخلفه ابنه من بعد، وهو شبيب غير متمرن على التدجيل تبع المشايخ،